عيني فداه وروحي فداه لآخر يوم بحياتي أنا أهواه. لو أمدح طول الليل حبي رسول الله، دمعي من شوقي سيل دايب أنا الملجا. لو أمدح طول الليل حبي رسول الله، دمعي من شوقي سيل دايب أنا الملجا. ليلي بشع النور قلبي بلاقي هنا، يا ريتني أراك وأغني الآه. لو أمدح طول الليل حبي رسول الله، دمعي من شوقي فداه وروحي فداه لآخر يوم بحياتي أنا أهواه. عيني فداه وروحي فداه لآخر يوم بحياتي أنا أهواه. لله صفي.